وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان قيشتنا بابي بينجم لا كتاب التوحيد جوازي بكن لبيني اويك اريم بابي اوندو درسي اوندا كاتي ارين بابي شوارم ياخذ بابي بينجم واتا سرتاي باسكيو موضوعي تازيه كوت بان درسي شوارم ياخذ بينجم واتا او بابا بدرسك تواو نبوه درسي لسري روشتوين درسی که کی ما بو لبرکات تو آمانه کردوه. بوی دلیلم شو بیارم تی خوا. ارین بابی پنجم و ات موضوعی تازه او بابی پیش خوی من تاو کردوه. دفترم ما ماست. باب تفسیر التوحید و شهادت لا اله الا الله. عنوانی باس کمان. أويا ما مصادف الميت تفسيري توحيد تام بودكم بوتان روندكموا ولا إله إلا الله بوتان شيدكموا كبجواني لي تيبغن. باب تفسير التوحيد، تفسير واتا الكشف والإيضاح، بوتان روندكموا بوتان بيان دكم توحيد شيا. توحيد لدى سكان رابردو زول سري دوين وتمان توحيد واتا يك خوا پرستي يك تا پرستي خواي ما بستي ما مصاش لم عنواني امرو ما بست بي توحيد الوهيته توحيد عبادة بو يباس لو دكات. تفرمي باب تفسير التوحيد، توحيد تان بورن دكم وبتان باس دكم، وشهادة ان لا اله الا الله او وحرف عطف واتا وتفسير شهادة لا إله إلا الله تنبودكم. شهادة مزباني كردي خمان واتا شايتيدان، شايتيدان ياخذ شهادة بدو جور دبيت. جور يكم حضور آمادبون بينين، توشتيك دبينيت لواقعيك لجيك حاضر آماديت بچاو خود أي بيني آقاد ليتي هو شاهدي بسريوة واتمن حاضر بم لو جيغيكوا أو واقعيت يرودا بچاو خون بينيتم أو جورك لجوركان الشهادتا. جوري دوم لشهادة العلم زانياريا ما بستي خواي قورو ميربانش لقرآن كباسي شهادة دكا كشاهد من بينن ما بست في علمه واتا ايو بعلم تان بزانياري تان شاهدي بدن كوا معبودي بحقنية جغل الله سبحانه وتعالى. بمانوی شاید یکمان شهادت من لای خوای گورو مهربان ور بجیرید خدا لی من قبول بکا کوام مأجور بین لشت سریو پاداش من لسری بدریتوا دبیت چند کارک و چند فرمانه کبیل و شهادتی که دیدین یکم دبیل ککات شاهدی دیدی با علم و زانیاری شاهدی بدید واعتقاد باور ذوابي بو شاهدي كيديت ويقين ضل نيابي لو شاهدي كيديت بو اخوي تعالى فرميت فاعلم انه لا اله الا الله اي محمد صلى الله عليه وسلم بزانا علمت ببيت بويك وام معبودي حق تنهى الله يا بيجل الله معبودي حق نيا علمت ببيت لنا خذلت ودرتي بدل نيائي وبلي متردد نبيت دوهم لفظي بيبكي نطقي بيبكي تو شاهدي لسرشتيك بدل قناعات بيتي ضلت آرام لسري زانياري لسري هيا ببينيني مخلوقات وكون كائنات إخوة شنواري قدرتي ودصلاة إخوة دبينيت بو علمتك هتا نطقي بيبكي اگر إنسانيك زباني توابيه نطق بشهادتك شهادتك قبولنيه سهم اخباري بكيت اعلاني بكيت وشاهديات لناكو ملقايك مسلماني نكبر باورم هي بدين بخم بدو بدو بين خوم وخوا بدم نطق دكم بلا اعلاني ناكم او شهاده علماء فرمن قبولنيه دبي اعلاني كيت اشكرايك كواتو مسلماني او شهاده دبيني الا ما كسك لولاتك لجيجي بجي ولاتي بباوران بيه ترسي هبي لروحي خوي بريقل من إيمانكم أشكرابكم شهادتكم أشكرابكم روحم تيادتي ودفوتيم أو معذوري شرعا وكو مؤمني آل فرعون كإيمانك خوي كتم كردبو كوابو إنسان بيه وشهادتك خبول بيه دبي علمي وزانياري بيه ضلنيابي لناخي ضلي ودرتي وشاهدي كديدا انت نطقي بيبكا إعلانك أشكرايك كوام صلمانا بو سفر معنا بو سكارا شهادة المسلمان قبول دبيت دفر ما وشهادتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله دبشة بشي يكمن علي لا إله أو بشي نفية أو لا يسرتا بيرن لا نافية لا النافية للجنس لا إله إلا الله هذا كان توزي بوردي لسري بدوين چون كي الحمد لله خلقاني خنور زود دانشتونا بمعنى كي قشتي ومجملي وبعام لا إله إلا الله واتبهر استراونية بحق بيجيلا الله هز كسيك شياوي أونية وشايستي أونية عبادتي ببكي جيلا الله أو معنى كيدي بلان بوردي لا إله واتا إلهي حقنية إلا الله إلا أخوانا به أم حق ما لشو هنا كأرين لا إله حق إلا الله برايان لا إله إلا الله لفظ جلالة واتا متشوار برقية بش يكم لاية لا بيدا قتل لا النافية للجنس أو لاية لاي نافية بوكا خيون دوارا كم زانا لاي نافية للجنس واتا تنفي جنس استحقاق الألوهية عن أحد غير الله نفي جنسك دكات كمستحق ببرستن بيجعل الله أو بيوت الله نافي لجنس نفي جنسك دكات هرشي جنسك هي هرشي معبودك غير الله بولايته نفي لدكي دلينية معبود لدواي لا برقيد وم إثبات إلا أداة استثناء معلومة للزبان العربي لا ينافي الجنس أداة استثناء الجملة هاتن يفيد الحصر والقصر واتا إله معبود نية بحق إلا الله نبيه حصرها مو برسنا كانت كرت تنهاب خير رب العالمين لا ينافي الجنس علماء فرمون بويسي باسم خبره واتوك ان واخواتها عمل لكات اوتمان لا اله الا لا اله اله اسم لايا اي كو خبر اله دفر من علماء محذوفه تقديره بحق يعني حق وتوزيك دريجه بكورتي صلى الله عليه وسلم جدوين لا اله نيه برسراو اله اسم لايا خبر لايا كم محذوفه وتحق لا اله حق لو انك ابريبري باش بو حق محذوفه بو ديارنيه لزبان عربي زورجار او لا يكفي ادري لا ينافي الجنس خبركي محذوف دبيه اجر للاي بيسلو جوجر معنى كي اشكرابو وكفي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول وتا نخوشبو هجيت الاروا نطيرها يا نامها يا نأوها يا كابراي جوجر كقصكي بوكي تيجا ما بس يعني حقني أمان هيك راسنية إنت لا إله هيك برسلاك نية بحق أو حق خبر لا يكيب محذوفة إلا الله إلا أخوي تعالى نبيت أو معنى لا إله إلا الله يا هر إنسان يبغى شوية يبقى براستي في الإسلام بو لدواي أووا ناتي عبادة بغير أخوي تعالى أنجام داد برسني بغير تعالى نية توعد الدوالي أخوي من وعد دم هيك كسيك هيك شتيك شياوي برسني وشايسينيا بحق بحق أو حق خبري لايك إلا توني بخوايا بوي أرين بحق شوكي أمرو هاتي برسن بو قبري بيغمران دكريت يان هاور بو بيغمران دكريت يان بو ملائكة كان يان بو صالحين يان بو أولياء يان بو شهداء يان بو ملائكة يان بو قبرو بردو دار أوانا خلقي برستيو هاواري في أكاو لي أباريتو حيواني بو سر أبري وسيوني في أخواو بدولي تواف دكا عبادة كرنا بو مخلوقات بل عبادة بو كراوة بل مهموي بظلم تعدى وباطل وبغي كراوة هيك بحقنا كراوة أو يحق به بس إلهي إخوة تعالى كغير أو شايستي فلسطينية ما مصطى شان آياتي جهنا وتولى القرآن لو كتابي إخوة دفرمي وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة إسراء آيات بنجاو حود أم آياتي كذوب دليل بباسو خواس عنوانا كيخوة فرميت أم آيات دليل تفسير توحيد تدايا معنى لا إله إلا الله تدايا دفرمي خوة تعالى أولئك الذين يدعون عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري عباس يدعون بتدعون يا اخوانا ياوا دائما فرموا اولئك الذين تدعون واتى اي خلقك اي عربي جاهلي بيشو اسلام من او مخلوقاتي ايوا دائما برسن لغير اخوا او عبادتك ديكن بو بيغمبران اولياء صالحين او بيوان خوين يبتغون الى ربهم الوسيله خوين طلب دكن برو خوا نزق بنوا واتا عربي جاهلي بيش او اسلام بيتناويان فلسطينيان بو بيغمران هبوا بو صالحين خوين هبوا بقرب جنوك كانش جنوك كان دا فلسط انجا خواه تعالى او خبر من داداته دا فرميت او كساني او ديان فلسطين عبادتهم بودا كان مخلوقا اوانك ايو ديان برسل خويان محتاج اخوان كسي محتاج به شون شياوي اوي عبادي ببكي خويان او كسانك ايو ديان برسل هاوالي بيدكن يبتغون الى ربهم الوسيلة ابتغادكا بيش بركيدكا هاولدا وسيليك دانا بين خوي وخوا عمل صالح انجام دان طاعت بك ملاي اخوا ايهم اقرب بزان الشيان لخوا ونزيكا ويرجون رحمته هيوان برحمة إخوة تعالى هيا ويخافون عذابه خوان لعذاب إخوة ترسان إن عذاب ربك كان محذورا عذاب إخوة رب العالمين دبي حذر لي بكري حذر لي كراوة هندي علماء فرمون أما بو كومل جنوك أبو كومل جنوك أبو جهالو تكانو نفا مكاني زؤان فرسن دواء وكي إسلام بون ام جنوك ام انسان جنوك نابينن هر بردوام لسر عبادتي جنوكا اخوي تعالى ام اتي دبزان فرمو اي انسان كان او او جنوكا انا ابرسن او جنوكا انا اخوان اخوان ابرستن اخوان عودار او اخوالي الرازي بيه توبوتي دي دي برستيت يان پیغمبران و صالحين و اولياء كان اما المردون وفاتيان كرد حتى لدنيا يبن خوا فرزبون حتى لدنيا يبن هول عند اخوان لي راضي به لاخوات ترسان هيوان برحمتي اخوا ابو تو دتي دي فرستي چون دبي بشبه شبه فرستيت او ايوا غلطن فاشا ما مسايات كثير هنا تو دفرميت وقوله وتفرمدي اخوي تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سورة الزخرف آيات 26 خوي قولا سبحانه وتعالى باسي في غنبري خوي خليلي خوي إبراهيم من بودكات على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كالقل قومكي باوبابير بن مالي خوي كوتد مناقشة مجادلة لسر دين إخوة تعالى وإذ قال إبراهيم إبراهيم بباوجي قد لأبيه بباوجي قد وبقومك خوشي قد وتدعوي كدو بلا إخوة تعالى بانقوازي توحيد قاندوا بياني فرمو إنني براء من براءتي خمد دبرم من بريم واتا خمد دادرنم دور دكومو مما تعبدون لويك ايو دي پرستن پرستن تا هندك تان خورة پرستن هندك تان مانك هندك تان كوكب و استيرا هندك تان بت اوانيك ايو دي پرستن لهمويان غير اخوا هرچي دي پرستن بباطلة پرستن من لهموي بريئم لهموي بدورم دور كوت موتولي إلا الذي فطرني إلا او خداي نبي او ذات نبي كفطرني وتخلقني كمني هنا وتبون وتكسك شايستي فرسنا كوا موجودات بنوري هنا بتبون لنا بنوا غير إخوة كيدة تواني ذرية درسكا حشرية درسكا ناتواني ما دام أون دا عاجزة لدرس كرني أوشتا وخوشي درسنا كردوا ومش مردوشا دا صلاة ديني لدو مردني ذرية بتو إصفاد بغينيت فرسنا بو أوانا همو زيان وزرر بو دينكت بو إيمان وبيرو باورو عقيدت أأمش معنى لا إله إلا الله تيا معنى التوحيد تيا بش يكمي وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء براء لسر وزنه فعال فعال واتمن بريء دور كوتموا أما نفيا إلا الذي فطرني وات إلا الله إلا أخوان به لهمو أو برسلاوانيك وإيو دي برسن من براءة خملي دغمو باورا بينيا وقوله فاشل ما مصى آيات السيم هنا وتفرميت خوي قول مهربان لسورة التوبة يعني سورة براءة لآيات السويك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله خداي سبحانه وتعالى لم آت فيروزا لومي قاور جلك دكات وعتابي خواي شبو هركسيك كالسر روشت أخلاق دين أوان بيت يعني خوي بشو بهنا بوان خواتا فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اتخذوا كرديان داينا بوخويان كي يهود نصارى أحبارهم ورهبانهم يهود نصارى أحبار كان يعني كجمع حبرة يعني حبر كما بس عالمي يهودية ورهبانهم جمع راهبة خوابرستا واتا ام يهود نصراني انا قاولوا جولك انا زانا كان خوانو عابدو خوابرستا كان خوان كرد بخوا بيجغل الله كرديان بأرباب كجمع ربه بيجغل الله واتا هرشيك قشكانو زانا كان يعني فرماني كريبه بخلقه كيان اقل لسرفيتي خواش ببيت اوان قبوليان كردوا ياخد أويك واخوا في خشبوه أو أن أتي أنا ميكن بيكن قوم الشعب كان أنجام من دعوة عدي كره حاتم طائي هاد بخزمة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بإسلام بون هاد بشاري مدينة پیغمبر اخوا صلی اللہ علیہ وسلم آیتی بسر خیونایوا فرمو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد او سر آیتك عدی اوتی اي رسول خدا لسنا نعبدهم ایما نایل من پرست واتتو او آیت اخویب من كجوايا إما خشكانو عابد كان خمان كذبي بغي بإلهي غير الله نمان برستون بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم فلم يبالي أتانا برست آية شتيك كارو فرمانيك إخوة حرامي كذبيت أوان حوالي عند كردو رأي أن بيت دا إيوش بقسيان تانا أكردو حوالي عند كرد واتبع اعتقاد وتبارة والله اي فرميش عندها شد هي حلال اخوه حلال كدوا قشكان وقاوركان اكسي فرماني اخوه قصي ذكرت حرام ذكرت بقسيان ذكرت يا انا فربا اي فرمي تلك عبادتكم اياهم هو عبادته واتا توكسك ذا بنيت ياخذ حرامك اخوه حرام كدبيه توبه فتواي كسك بالراي كسك حلال كيت باعتقاد وبضلط او كرد بإله چونكي حقي تشريع دانان حقي تحليل وتحريم كيش حرامتك او حلالك خوي رب العالمين لقرانك وفي غمر خوايا صلى الله عليه وسلم لسنتك اني بوكسني بري او حلاله او حرامه بر ابو جني خوي وهذا اي عدي اي وقى شكانتان شتي ان سر حرام ذكر خوي حلال بو يعني حلال ذكر خوي حرام بو إيوش اعتقادا لضلطان وقناعة بقصي قشكان دان هبو أو اعتقادة بقصي أوان أو برباورة كوا بقصي أوان ذكر حرامتا حلال ذكر حلالتا حرام ذكر اعتقادا أو كردوتا نبا إله برب لغير خوي رب العالمين فرمي والله راسك إما أهوا ما ذكرت بو يزاني عند فرمون هر كسيك هر مسلمانيك أو اعتقادي هبيه بل فلان عالم فلان زانا فلان كز بو هي حرام حلالك حلال حرامك باعتقاده وقصك والقريت لدين درجيت بيبي باورد بيت بو شنكتو اعتقاد الوابو غير اخوة مشرع هيا يعني غير اخوة حقي اوي حلال وحرام دا بنات مناسبي ام اياتش معلومة باسي التوحيد اكو لا اله الا الله واتكسيك طاعتي مطلقة بلي بيه شايستي اوي طاعتي مطلقة بكي تنها اخوة تعالى غير اخوة تعالى طاعتي تبعا مطاعتي اخوة بغمر اخوة صلى الله عليه وسلم بوي ابن تيمية فرميت اگر مسلمانك طاعته جراري كسي شكرت لسر بيشي خواه بدل يونبو اعتقادي نبو بس وكو شهوته آرزبازي بقصي كرت اما بي كافر نابيو نبو تعبدي او كسا واتا انسانك بتقول له حلال اخوي حرامه يعني حلالة ولا حرام يعني أكسي أو تو بقصي دكيت بقصة كرنكد لد الله ونبيه هرب الظاهري بي ولا برشة هود بقصيكي أو لدين در ناتيد نتبرستوها بلام أقر لد الله وقنعت بيبقى كقصكي حقا أو لدين درتيو بي كافر أبي ما فد بإسلام ونامينيت ذا خوش إسلام أمتن آياتي ما مصاهي نبيه آياتيك وحديثي كتر ما وإن شاء الله لبرأوي زيادة تفاصيلية أو موضوعة لدرس كان دعاته إن شاء الله تعالى أتي سألنا باسانا زيارة تيدقين لمسائل باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله دعواكم لأخوة قولهم هربان لبال خاتلنا وجوانا كان من صفة برزكين لقناها كان مخوش بي خدا يعفو ما بكي إصلاح حال ما بكي لقناها يخومن ودائك وباوكم مخوش بي زيارة لدينك شهر زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.